بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب فضل الوضوء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. غرا، الغرة هي بياض يكون في وجه الفرس. نجد الفرس لونه مثلا أحمر، لونه أسود، لونه أشهب، أي ما يكون لونه، ونجد في رأسه قطعة بيضاء. دي الغرة، والغرة هي علامة مميزة. علامة إيه؟ مميزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، أي بهم علامات تميزهم في وجوههم، ومحجلين، والتحجيل يكون في القدم، أي وعلامات نجد في قدم الفرس، قدم يمنى مثلا بيضاء، قدم يسرى بيضاء، أقدامه كلها لونه أسود، ومثلا حوالي 20 أو 30 سنتي في القدم من تحت أبيض. هذه هي الإيه؟ التحجيلة. التحجيلة هذا هو التحجيل. فغر محجلين من آثار الوضوء، أي معلمين يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يرهم صلى الله عليه وسلم، يعرفهم من آثار الوضوء في وجوههم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فكيف نطيل الغرة؟ تطيل موضع الوضوء من القدم، تطيل موضع الوضوء، تدخل بعضا من شعرك حينما تغسل وجهك. فهذا هو المقصود، يعني من يغسل لا يكتفي مثلا بغسل القدمين الى الكعبين، هذا الفرض، يطيل الى ايه؟ الى نصف الساق مثلا، فتطول غرته يوم القيامه. الغره بياض يكون في موضع الجبهه، الجبهه يعني، والتحجيل يكون في اليدين والرجلين. طبعا اليدين والرجلين بالنسبه للحيوان اعزكم الله، هو بيبقى ماشي على اربع، فالقدمان الأماميتان هذه اسمها يد، والخلفية الأقدام الخلفية تسمى القدم أو الرجل أو الأرجل يعني. وعنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية الزينة، والمؤمنون يحلون يوم القيامة. فتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني من الشاهد والمعنى العام في الحديث هو أن من يبالغ في وضوئه ويسبغ وضوءه يزداد حلية يوم القيامة. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره. يعني اللي يتوضأ وضوء ويحسن الوضوء تخرج خطاياه حتى تخرج من تحت الأظفار. وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مثل وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ هكذا، أي كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. يعني ممشاه ذهابا وإيابا، ذهابا إلى المسجد ورجوعا من المسجد، تكون له إيه؟ نافلة، أي يأخذ عليها حسنات. طب توضأ هكذا، من توضأ هكذا، هذا اسم مسمى حديث الوضوء يرويه سيدنا عثمان رضي الله عنه. وهناك كتب في وضوء النبي، في كتاب للشيخ الطريفي فرج الله عنه بمنه وكرمه اسمه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، شرح حديث عثمان الوضوء، يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. فممكن يراجع كتاب زي كتاب الشيخ الطريفي، أو في صحيح البخاري، أي شرح لصحيح البخاري في باب الوضوء، ونرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ونقلد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مثل وضوئي هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتوضأ العبد المسلم أو المؤمن. والفكرة في الوضوء يعني أنك تصبغ الوضوء، يعني تغسل يديك وتغسل وتتوضمض وتستنشق وتستنثر وتغسل الوجه لحدوده الشرعية، وتغسل اليدين للمرافق بإتقان وبحسن وضوء وبماء طاهر طاهر طهور، وتمسح على الرأس كسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتغسل الأذنان تمسح على الأذنين، وتغسل الأقدام. من أحسن الوضوء وتوضأ، الوضوء معروف بس يعني تفاصيل الوضوء ليست كثيرة كأحكام الصلاة مثلا، لا، ولكن الشاهد هو أنك إيه تحسن ذلك، تتوضأ وتستحضر حينما تتوضأ أنك تستهدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تتسنن بسنته صلى الله عليه وسلم. حينما نقرأ شرح الوضوء فنأتي نتوضأ نتذكر ذلك، فيبقى كل حركة بنعملها جوه الوضوء فيها إيه استحضار للنية وإحسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. يعني اللي بيتوضأ نظر بعين، طبعا هذا مقيد بالحديث الكبائر، هذا إذا اجتنبت الكبائر، يعني من نظر نظرة لا تحل له، ومن مس مسة لا تحل له، أو فعل بيده شيئا لا يحل له من ذنوب الصغائر وغير ذلك، ومشى في حرام من الصغائر وغير ذلك مما ينسى الناس أن يستغفروا منه، يقعون فيه وينسون أن يستغفرون منه، فتغسله الصلاة، تغسله الوضوء، يغسله الوضوء ويطهره وينقيه الوضوء، فأحسن الوضوء. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة النبي الله عز وجل، من رحمة الله عز وجل بالأمة، جعل لنا عبادات تكفر لنا الذنوب التي حتى نسهو عنها وننسى أن نستغفر. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة، المكان اللي بيدفنوا فيه الموتى، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعدك من أمتك يا رسول الله؟ كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم لا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة، فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. قلنا الخيل الغر المحجلة يعني فيها إيه؟ رأسها الغرة في الوجه والتحجير في اليدين والأقدام للحيوان، فيكون إيه؟ في بياض في القدم، علامات بيضة 20 سنتي 15 سنتي، القطعة اللي هي المفصل الأخير تحت في رجل الفرس يكون فيه بعض سنتيمترات بياض في رجلين، مع أنه أسود أو أبيض أو أحمر أو له ألوان الخيل المعروفة، ورأسه فيها غرة فيها قطعة بياض أيضا. طيب الخيل دي موجودة إزاي بقى؟ موجودة بين ظهري خيل دهم بهم، خيل الدهم البهم السوداء التم، الخيل كلها سودة، وتأتي هذه الخيل سواء بقى سوداء أو غير سوداء بها علامات إيه؟ فيها بياض وجاء وبياض في رجلها، هتنعرف. هكذا يأتي المؤمنون يوم القيامة. الخيل الدهمة هي السوداء السود. طب والبهم؟ قيل البهم السوداء، وقيل البهم التي هي لونها واحد، يعني أحمر كله، أبيض كله، أصفر كله، رمادي كله، أسود كله، يعني ليس فيه إيه؟ آه ليس فيه هكذا شاشة ظهرة، كده ظهرة شاشة ظهرة، يعني إيه ضهم بهم، كلا البهم التي فيها إيه؟ التي لها لون واحد، ليس متقيد بالأسود. الشاشة الظاهرة أمامكم يا أهل الخير. لا شاشة زهرة، يعني كده زهرة صح؟ ممكن يبقى الإشكال عند ال يعني بس لو اتنين تلاتة تانية أكدوا لي إن الشاشة زهرة قدامكم، اللي هو الكتاب المعروض يعني. وأنا فرطهم على الحوض، يعني أنا منتظرهم وسابقهم. الفرط هو الذي يسبق الإنسان، هو الذي يسبق الإيه؟ الإنسان. يعني لذلك لما يجي واحد يموت، يموت له ابن صغير، نقول له اللهم اجعله فرطا لأهله. الفرط هو الذي يسبقهم ويستقبلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يكون فرطنا على الحيض، على الحوض. يعني منتظرون على الحوض. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ما يمحو الله به الخطايا، يا النبي يقول لنا أقول لكم على أعمال تمحو عنكم الخطايا، يمحو الله عز وجل بها عنكم الخطايا ويرفع بها من درجاتكم. فقالوا: بلى يا رسول الله، قل لنا. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. تأتي مثلا في ليلة باردة وتسبغ الوضوء وأنت إيه؟ يعني الجو ساقع جدا، الجو بارد والماء بارد، ولكنك تحسن الوضوء. لا يعني إيه زي ما بنقول في مصر كده ما تكروتش، يعني لا إيه؟ لا تتعجل في الوضوء، وتعطي كل حق، كل عضو حقه. أو في ليلة في مكان حار والماء الذي تتوضأ به حار حرارة شديدة، إلا أنك تحسن الوضوء وتصبغه أحسن ما يكون على ما تكرهه. وكثرة الخطى إلى المساجد، يعني تمشي إلى المساجد كثيرة، ولذلك استحب العلماء أنك تصلي في مكان بعيد كما سيأتي معنا بعد قليل. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني أنا رحت مثلا صليت المسجد في المسجد المغرب، وبعدين قمت قاعد في المسجد منتظر الصلاة اللي بعدها. زي مثلا ما ربنا بيكرمنا كده ونروح، لو اللي منكم ربنا اكرمه وربنا يكرمنا جميعا يا رب، نروح نعمل عمره على حج مثلا، تلاقي نفسك قاعد في المسجد الحرام من الظهر للعشاء، قاعد منتظر العصر، وبعدين صلي العصر، وقاعد منتظر المغرب. ده اسمه رباط. الرباط اصله مرابطه، حبس النفس في مكان ما للعباده. واصل الرباط هو حبس النفس في مكان للحراسه. كانت الاربطه اماكن تبنى على الحدود، زي حرس الحدود الان، ليحرسوا ثغور المسلمين حتى لا يأتي منها العدو. فكان تأخذ مثل أجر المرابط، كإخواننا المرابطين الآن في العقد القتالية في غزة، نسأل الله عز وجل يا رب أن ينصرهم نصرا عزيزا. هؤلاء مرابطون على الثغور، لا ينام، لا يمل، لا يكل، لا يتعب، يقاوم كل ما عنده. هذا مرابط، هذا مرابط، يعني حابس نفسه إيه على في للدفاع عن ثغره والدفاع عن دينه وبلده وعرضه ضد اولئك اليهود الملاعين عليهم من الله ما يستحق. عن ابي موسى، عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الايمان. حدد سواء وشرحنا الطهور نصف الايمان. الطهور معناها العام كمان، الطهور اللي هو الوضوء، الطهور اللي هو الطهاره من كل ما يعني يؤذي، يعني يضر دين الإنسان ويضر قلبه. ولأن الصلاة هي نصف الدين، عمود الإسلام، يعني الصلاة عمود الإسلام. الحج على المستطيع، والشهادة قلتها بلسانك قلبك موقن بها مرة واحدة، والزكاة إن لم يكن عندك مال لا تزكي، فما بقي لك إلا الصلاة والصوم. فيعني إيه، والطهارة شرط للصلاة، والطهارة شرط في الحج، في أغلب في كثير من مناسك الحج يشترط لها الطهارة. كالطواف والصلاة وغير ذلك. وفي الباب حديث عمرو بن عبسة، هذا حديث طويل جدا حوالي 3 صفحات، إن رجعوه برقم 449 في الكتاب ده هنا، هو حديث عظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يبقى ما منكم من أحد يتوضأ، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، ثم يقول بعد الوضوء بعد ما توضأت إليه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت لك أبواب الجنة الثمانية. وفي رواية للترمذي: ويزيد بعد أن يقول الشهادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من التوابين المتطهرين. باب فضل الأذان. طبعا من مما ينطق خطأ الأذان، الأذان بالمد جمع أذن، الأذان جمع الأذن اللي هي العضو بتاع الإنسان اللي في الرأس، الأذن، تمام. لكن ولا فلا يبتكن آذان الأنام، الأذان جمع أذن، ماشي. أما الأذان بهمزة القاطعة ليست فيها مد، كثير يخطئ فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الأذان اللي هو الإعلام بالصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، النداء اللي هو الأذان، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس فضل الأذان النداء وفضل الصف الأول، طبعا من اللي هيأذن؟ من اللي هيبقى في الصف الأول؟ المؤذن غالبا في الصف الأول. يعني لو أنت رحت بدري المسجد وأنت من أهل الأذان، يعني صوتك حسن وتجيد معنى الأذان وتجيد نطق الأذان وعالم بالوقت، أن الأذان مسؤولية خصوصا في الأماكن اللي هي ما بقاش فيها يعني يصعب فيها الحصول على توقيت الصلوات وكده. لو يعلم الناس ما في النداء الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. إحنا جاينا دلوقتي 10 وعاوزين نصلي نأذن، ومين فينا يأذن؟ وإحنا فينا 5 أو 6 صوتهم حلو، هنعمل قرعة. استهموا يعني عملوا قرعة. وأصل الاستهام إن هما كانوا بيجيبوا السهام التي توضع في النبال ويكتبوا عليها، وبعدين يحطوها في جعبة السهام ويحركوها وبعدين يطلعوها يقولوا إيه حسب ما هو مكتوب عليه، يكتب حسب ما هو مكتوب عليه بقى اللي طلعت قرعته. يعني نعمل قرعة، نجيب أوراق ونكتب فيها الأسامي، بعد ما نكتب الأسامي نشوف إيه اسم مين اللي هيطلع. يا ده العظم فضل الأذان. العظم فضل الأذان والصف الأول أو الصف الأول. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير اللي هو التبكير إلى الصلاة، التهجير التبكير إلى الصلاة، لاستبقوا إليه، يعني روحوا بدري. ولو يعلمون ما في العتمة، العتمة لا العشاء، لأن العشاء والمغرب وقتهم متداخل، لكن المغرب يصلى في أول الليل، أول دخول الليل كما نعلم، والعشاء تصلي في العتمة. لقد الدنيا مظلمة، إيه عتمة؟ هي عتمة يعني شدة السواد الليل. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة اللي هي العشاء والصبح اللي هو صلاة الصبح الفجر، لا أتوهما ولو حبوا. يعني لو بيحبوا كده هيحبوا عشان يروح، مع شدة ما بيهم من مرض يحبون إلى الصلاة. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤذنون هيبقوا يوم القيامة إيه؟ أطول الناس أعناقا، لأن أصواتهم تبلغ الناس بالصلاة الله عز وجل يطيلوا إيه؟ لأنهم يمدون أصواتهم بصف الأذان، خصوصا لو المكان ما فيهوش ميكروفون أو كده، فيجازى من جنس فعله، فكما كان يمد صوته ترفع عنقه يوم القيامة شرفا شرفا يوم القيامة. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له، قال لعبد الله بن عبد الرحمن، قال له سيدنا سعيد: إني أراك تحب الغنم والبادية، تحب الغنم والبادية، بترعى بهم في البوادي، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة، يعني رفع الأذان، أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين. له ضرات، الصوت الذي يخرج من الدبر أعزكم الله، فيولي الشيطان يجري وله صوت، يعني يساء مما يسمع. حتى إذا قضي التثويب، التثويب اللي هي الإقامة، حتى إذا قضيت، يعني يفر الشيطان بين الأذان والإقامة، يسمع الأذان يفر، حتى إذا قضي التثويب، لأن التثويب أذان أيضا، الإقامة نوع من الأذان، حتى إذا قضي التثويب اللي هي الإقامة أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يجي بقى يوسوس لك في الصلاة، يقول: اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل. الحاجة اللي أنت ما كنتش فاكرها تفتكرها وأنت فين؟ تفتكرها وأنت بتصلي، لأن الشيطان قاعد ورصد لك نفسه يعني. حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، يعني يشغلك لدرجة أنت ما كنتش عارف أنا صليت 3 ولا 4، صليت 5 ولا 6، وانشغلت ب4 ولا 5، وانشغلت بكل حاجة أنت ما كنتش مشغول بيها انشغلت بيها وأنت إيه؟ في الصلاة. هذا من الشيطان، انتبه لذلك. وعن عبد الله بن عمرو بن يعني الشاهد في الحديث هو شدة وقع الأذان على الشيطان. شدة وقع الأذان على إيه؟ على الشيطان. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، كما يقول المؤذن، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، عبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. نسأل الله عز وجل يا رب أن يرزق النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وأن يرزقنا الله عز وجل شفاعته. يبقى احنا نيجي لما تسمع النداء نقول إيه؟ تقول زي المؤذن، تمام؟ وإذا ما بيقول إن ولما تيجي عند حي على الصلاة تقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب المؤذن خلص الأذان تقوم تقول إيه؟ ها؟ تقول ثم تطلع تقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما هو معلوم من الصيغة الإبراهيمية وهي من أفضل الصلوات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول ايه؟ اللهم ايه؟ رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقام محمودا الذي وعد، كما سيأتي معنا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من قال حين يسمع النداء، يعني بعد ما يسمع النداء ويردده: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، من يقول ذلك تحل له شفاعة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وعن سعد بن أبي وقاص، وطبعا يا جماعة الأمور دي من الأمور المهمة اللي كلنا بنقع فيها، يعني أنا أحيانا أقع فيها. الأذان ده عبادة وشعير، لما تسمع الأذان احترم الأذان ودع ما في يديك، إذا كنت تتكلم في التليفون فأجل المكالمة إذا لم تكن يعني هامة، إذا كنت تستمع إلى شيء أو تتفرج على شيء توقف وردد الأذان، لأن ترديد الأذان هذا عبادة. مش بقى إيه الله سبحانه وتعالى بدأت تعطى تمسك محمد، لا ما ينفعش. يعني ردد الأذان بتؤدة وخشوع، لأن هذه عبادة، لأن الأذان عبارة عن ذكر لله عز وجل. حتى ما تردد إلى أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بتردد كما يقول المؤذن، فكلها ذكر أصلا، هذه عبادة. فقول هذه العبادة بخشوع ومن تعظيم شعائر الله عز وجل أنك تتفرغ له، فتقولها وقلبك مشغول. فالله عز وجل غني عما تقوله وأنت مشغول، بل غني عما تقوله وأنت إيه؟ وأنت متفرغ له، لكن أعط الأمر إيه؟ حقه. فأنت تقول الأذان تردده بخشوع وبعدم انشغال، دع ما في يديك، كل من في أيديك، كل من منفعكم في الإيه؟ مش أول من مؤذن أذن تلاقي مدرس في الدرس بيقول لك إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يوم قايل أول حاجتين وسايب أول ذكرين وسايب بقية الوقت. لا وقف الطلبة خليهم يرددوا الأذان يا شباب. بثلاث دقايق يعني رددوا الأذان، رددوا الأذان يا بنات، رددوا الأذان يا أخوات. هتكفي حركة القرآن، معلش والله بس دقيقتين هنردد بس الأذان ونرجع تاني. ردد الأذان ورجعوا تاني. في كل ما تفعل. إلا أن يكون شيء ضروري أو غير ذلك يعني. تمام؟ ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا له الايه الشفاعة، وسألوا له الوسيلة والمقام المحمود، الوسيلة فضيلة المقام المحمود حتى تحل لنا شفاعته يوم القيامة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. هذا فضل تاني غير بقى الشفاعة، وفضل الشفاعة والمجلسة يعني نسأل الله جل أن يرزقنا إياها. لا ده في ثواب تاني، إن أنت بعد المأذن مؤذن يقول تقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر لك إيه؟ ذنبك. هذا ده رواه مسلم. يعني ده حاجة تالت. تقول بقى كل ده يعني لازم تقول ايه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول. تمام؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد وسيلة قد أودع بنا. أيما يكون. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. طبعا ده من فضل انتظار الصلاة. انت لو قاعد في المسجد وسمعت الاذان هتقعد تعمل كل الحاجات ديت والاذكار ديت وهتدعو ما بين الاذان والاقامه، انت قاعد في مكان العباده بتحض على العباده. يعني انت لو توضات النهارده في بيتك، هنقول بقى على الاخوات اللي هم في البيت مش زي ما الرجال بنصلي في المسجد مثلا، لا النساء مثلا في البيت، حضرتك المغرب اذن افرشي سجاده الصلاه وعودي رددي الاذان ورا المؤذن وعودي ادعي، وما تسمع الاقامه في المسجد قومي صلي صلي في بيتك عادي، او اعملي لنفسك وقت دقيقتين ثلاثه ما بين الاذان والاقامه. اذني لو انتوا في مكان لوحدكم نساء وتاذن، او سمعت المؤذن هتقوم انت قاعده في البيت فرشت سجاده الصلاه بتاعتك وقعدت صليتي السنه ودعيتي ما بين الاذان والاقامه دقيقتين او دقيقه، ورددت الاذان ورا المؤذن وقعدت قلت الدعاء اللي بعد الاذان وبعدين دعيتي وبعدين صليت السنه وبعدين اقمت الصلاه وقمت مصليه لايه؟ المغرب او العشاء. جميل جدا، امر لو تعودنا عليه حتى العيال في البيت اولادنا في البيت هيجدوا ايه؟ يجدوا ان احنا بنعظم العباده، بنعظم الايه؟ بنعظم العباده ويتاثروا بنا. ان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه. باب فضل الصلوات. قال الله تعالى: ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. الدرن اللي هو ما يستقذر قذرات يعني. فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطأ. نحن قلنا الوضوء بإسباغ بكفر الخطايا، طب والدعاء اللي بعد الاذان بيكفر خطايا؟ لا، والصلوات الخمسه كمان بيكفر خطايا. يعني انت اصلا داير في اليوم ما بين ايه؟ داير في اليوم ما بين عبادات كتيره جدا. كفر الله عز وجل لك بها الخطايا، هذا من رحمه الله عز وجل بالامه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر. غمر يعني جار، يعني ميته مش واقفه، ميته متجدده. وغمر يعني ماء غزير، نهر ماء غزير. في غمر غامر يعني كثير. على باب احدكم، مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا اصاب من امراه قبله، امراه لا تحل له، هو يعني حصل تجاوز واصاب منها قبله وهي لا تحل له، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر، راح النبي قال له: رسول الله عملت ذنب فلان، اعمل ايه؟ فانزل الله عز وجل فيه قران، قول الله عز وجل: واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ولنعم ما قال. ألي هذا؟ ده لي أنا بس لوحدي؟ قال: لجميع أمتي كلهم صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق عليه. يعني شوف، حتى الذنب يعني تقبيل امرأة لا تحل للإنسان، هذا مما يستعظمه الناس، هذا ما يستعظمه ويقع في نفوس الناس موقعا عظيما، إلا أنه يتغفره ليه؟ الصلوات. بعد كده النتان يفعل مثل هذه الذنوب، يروح يستغفر، يروح يقولها صلي بقى عشان يعني عاملها وصلي. لا، يعني الانسان يقاوم نفسه ويبتعد عن كل ما يحرم، كل ما حرم الله عز وجل وكل ما يحرم على الانسان يبتعد عنه. لكن الشاهد هو عظم وفضل الايه؟ الصلوات. والحديث ده فيه من الادب ما فيه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ان رجلا اصاب من امراه قبله، لم يكن من الرجل ولا من المراه، ماشي، ولم ينتقصه ابن مسعود، ولم يوبخه ولم يذمه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخه ولم يذمه صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل أتاه تائبا يسأل كيف يتوب. احنا بقى لما لو شفنا حد بيعمل أي معصية بنحتقره وبنستصغره، واحنا كلنا أصلا أصحاب معصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عينه. يرى احدكم القذاذه في عين اخيه، تشوف الترابه كده اللي في عين اخوك، لكن عينك انت فيها جذع شجره انت ما انتش شايفه. دايما نرى عيوب الاخرين ولا ننظر الى عيوبنا، فمن راى من اخيه شيئا يكرهه فليستره وليحسن به الظن، وليعلم اننا كلنا اصحاب ذنوب. يعني لولا ان يمن الله عز وجل علينا بعفوه ورحمته لا نحن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ما لم تقع في الإيه؟ الكبائر. كبائر بها إيه؟ كل كبيرة لها إيه؟ ما تستحقه من توبة، فمن قتل فلا فأن يقتل، يقتله الوالي الحاكم أو يعفو عنه أولياء الدم أو يدفع لهم دية، فكل كبيرة لها إيه؟ كما هو معلوم يعني في عقوباتها، وتحتاج إلى، ومنها من وقع في الكبائر كشرب الخمر وهو ولم يذهب إلى الحاكم ولم يقام عليه حد، فيحتاج إلى أن يستغفر من هذا الذنب كثيرا كثيرا ويكثر من الحسنات. يعني لا يغفر هكذا وأنت لا تدري، يعني تحتاج منك جهد كبير في أن يعني تري الله عز وجل من نفسك خير، وكله بمشيئة الله عز وجل. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. يعني الدهر كله، يعني لو قعد طول عمره بيقع مش عارف يتوب، كل ما يتوب يذنب، كل ما يتوب يذنب تاني ويقع تاني، ادام ما بيغشش كبائر تمام، ده الصلوات هتكفر. باب فضل صلاه الصبح والعصر. عن ابي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هم الصبح والعصر، وسموا بهذا الاسم لأن الوقت يكون فيهما أبرد من غيره. بردان من البرد، البردين، البردان من البرد. الوقت الفجر هو أرطب وقت في اليوم، ووقت في الليل وأرطب وجه، يعني أكثر وجه فيه رطوبة وحسن، يعني الجو فيه برد، هو وقت العصر. وقت العصر هو أفضل أوقات اليوم. لو خدنا بالنا الجو بيبقى حر قوي وقت الشمس، وقت الظهر يبدأ ينكسر الحدة ويرطب كده بعد العصر. حتى لما يجي يعني يقول لك مثلا هشرب شاي العصاري، هتمشى كده بعد العصر، هروح أزور فلان بعد العصر، هو الجو حتى مناسب للزيارات ومناسب للخروج، ويعني الجو فيه نور والشمس حدتها انكسرت، يبقى جو حلو. فاذا لذلك سموا البردان. طب ليه بقى هم مصلى عليهم؟ لان ده اكتر وقت فيه الناس بتنشغل عنه، العصر بنشغل عنه بالمشاغل الحياتيه، والفجر الصبح منشغل عنه بالنوم. وعن ابي زهير عماره ابن رويبه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. يبقى اللي بيصلي قبل الفجر، بيصلي قبل طلوع الشمس اللي هو الفجر، وبيصلي قبل غروبها اللي هو العصر، لن يدخل النار. لأن هيحافظ على الاثنين دول، هيحافظ على الباقي أصلا، هيحافظ على المغرب وهيحافظ على العشاء. مش مشكلة، أكثر وقت فيه زحمة في المسجد هو العشاء. معروف يعني الناس كلها في البيوت. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. وفي بعض الأحاديث من صلى الصبح في جماعة. والقول اللي أرجح، حتى ده رجحه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، هو إن من صلى الصبح عموما مش بس في جماعة، مش بس في جماعة، في خلاف على زيادة لفظة في جماعة، يعني لفظة في جماعة دي عليها خلاف. والحديث اللي ثابت في مسلم هو بدون لفظة من صلى الصبح في جماعة. مقصود بقى إيه؟ من صلى الصبح في وقتها، من صلى الصبح في وقت الصبح. طبعا القول الثاني من صلى الصبح في جماعة. طب بالنسبة للنساء، كده كده النساء ليس عليها جماعة، ليس عليها جماعة. السلام في معرض الكلام عن خلاف الإيه في المسألة، يعني أنا بتكلم على الإيه المعنى. فهو في ذمة الله. يعني إيه في ذمة الله؟ أي في أمان الله وضمانه سبحانه وتعالى. اوعى بقى تؤذي واحد صلى الفجر أو الصبح. الحديث ده بقى كما يقول الإمام المناوي وشارح الجامع للسيوطي عليه رحمة الله، اللطيف المناوي، يقول: هذا الحديث فيه تهديد ووعيد أن من لم يصلي الصبح هو ليس في ذمة الله. يعني كما أن من صلى الصبح في ذمة الله فهذا فضل، فبالتالي بقى عقوبة. من ترك صلاة الصبح بدون عذر فهو ليس في ذمة الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل رب أن يجعلنا في ذمته وأمانه وضمانه وحفظه ورعايته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالإيه؟ وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة يتعاقبون، يعني دورية، مجموعة بتيجي الليل ومجموعة بتيجي النهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، المواعيد بتاعتهم. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، وهم كانوا بيتين بالليل، فيسألهم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر. القمر يوم 14، ليلة 14 بيبقى واضح تماما، مضيء مكتمل. فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، يعني ما فيش أي حاجة هتأثر عليكم في الرؤية، ينسبكم أي ضيم ولا أي أذى في رؤيته سبحانه وتعالى. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني حافظوا على الفجر والليل والعصر. فنظر إلى القمر، فنظر إلى القمر ليلة 14، يعني ليلة 14. وعن بريدة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. الجمهور أن تارك الصلاة ليس بكافر، والمذهب الحنابلة وبعض المعاصرين على أن هو تارك الصلاة عمدا أو غير ذلك غير عذر يعني كافر. فهو على القول اللي بيقول أنه كافر، فمن ترك صلاة العصر حبط عمله، أي ضاع عمله، لأنه كده كده هيكفر. وعلى قول الجمهور وقول بعض الشراح بقى في معنى حبط عمله، أي من ترك صلاة العصر حبط عمله في الصلاة، يعني الصلاة صلاة العصر دي لو تركها تكاسلا، وتركها عن عمد، يعني استخفافا بها وجحودا لها، يكفر. ده قول كل قول العموم يعني، مش قول أئمة الإسلام. أو المعنى الثاني أن من تركها حبط عمله، أي ضاع أجل صلاة العصر، يعني لو صلاها تركها في وقتها وجي صلاها بعد شوية مش هياخد ثوابها، حبط عمل هذه الصلاة. فأنت تسيب نفسك في مثل هذه المعضلات، تجعل دينك وحسناتك تذبذب على قول أهل العلم، تجعل إسلامك محط لاختلاف الفقهاء، من هل من عاقل يفعل ذلك؟ لا طبعا. يعني باب فضل المشي الى المساجد، لان صلاه العصر هي كما قال شيخ الاسلام صلاه الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. طب مش هيحافظ على صلاه الوسطى هيبقى لها عقوبه لوحدها بقى، صلاه العصر دي لها عقوبه لوحدها. باب فضل المشي الى المساجد، عن ابي هريره رضي الله عنه، أن رسول الله صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. الغدو هو إنك تمشي الصبح قبل الزوال، يعني قبل وقت الظهرية، والرواح هو بعدها، إنك تيجي بعدها. يعني الأصل كان الناس بتخرج من الفجر على أشغالها وترجع بعد الظهر تنام القيلولة، فالغدو انك تمشي اول النهار، والرواح انك ترجع بعد الزوال، ترجع تاني. واذا كان احنا بنقول لك العاميه ايه، انا رايح عند فلان، رايح من الرواح، راح يروح، ماشي. فدي من فيها معنى الذهاب والحركه يعني. وعنه عن النبي، يعني انت رايح تصلي في المسجد بقى، كلما تروح اعد الله لك نزلا، النزل ده يكون فين؟ في الجنه يعني، ايه؟ تأمل ذلك وانت تتحرك الى المسجد. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضه من فرائض الله كانت خطواته احداهما تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه. وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الانصار لا اعلم احدا ابعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاه، ما فيش صلاة بتفوته، يعني لا تخطئه صلاة، يعني ما بيضيعش صلاة. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء في الظلماء، وفي الرمضاء الظلماء اللي هي الظلام، والرمضاء اللي هي شدة الحر. قال: وما ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. الراجل ده صحابي ده ابن عم أبي بن كعب، فوقع هذا الكلام في نفس أبي بن كعب وقوعا شديدا، حتى ظن أبي بن كعب أن هذا من المنافقين، لأن المنافقين كانوا يبتعدون عن المسجد، لا يجاورون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل ما لم يكن من المنافقين رضي الله عنه وأرضاه، لكن استاء أبي بن كعب من هذا استياء شديد، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى للنبي ما سمعه من هذا، مع أنه ابن عمه. فبعث له النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده مش موجود في الحديث، ده من بره، في عشان بس ما تدوروش عليه في الحديث، يعني الحديث له قصه ثانيه يعني بره. قال: وما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد، اني اريد ان يكتب الي لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. لما النبي بعت له بقى قال له: انت ليه مش عاوز تيجي؟ النبي ساله: قال له ما يسرني الى المسجد الى جنب المسجد اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، كتب الله لك كل هذا الاجر رضي الله عنه وارضاه. وعن جابر رضي الله عنه قال خالت البقاع حول المسجد، في اماكن حوالين المسجد فضيت، فاراد بنو سلمه ان ينتقلوا قرب المسجد. بنو سلمه كانت قبيله، العرب بطبيعتها كانت بتقعد قبائل مع بعضها، يعني الأشعريين كان لهم مكان بيعودوا فيه في المدينة حي، عشان هم كل قبيلة كان لها بعض العادات والتقاليد. فكان حتى لما سيدنا عمر بن العاص فتح مصر خط لها الخطط، يعني حط كل قبيلة في مكان، كل قبيلة في مكان، تمام. فوقيل ان بني قرافة اللي هي القرافة الكبرى اللي موجودة الآن في مصر، اللي هي المقابر الكبيرة جدا اللي موجودة في مصر، في مصر القديمة، دي قبيلة كانت اسمها بنو القرافة، وكانوا قاعدين بعيد خالص، فكان الناس بييجوا يدفنوا موتاهم بيدفنوها في الصحراء بعد القبيلة اللي هي قبيلة بني القرافة، فسميت بعد ذلك بقى ايه القرافة أو القرافة اللي هي المقابر، يعني كما يعني حسب معلوماتي يعني. فلما خلت البقاع بنو سلمة حبوا يجوا يقربوا بقى القبيلة، لما المجموعة دي كلهم اللي هم عائلة بني سلمة عاوزين يجوا يقعدوا قريب من المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك، فقال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله. قال قد أرادنا ذلك، نعوزين ذلك فعلا. حبوا جور النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بني سلمة، النبي نادي عليهم، بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا ما يسرنا أن كنا تحولنا. دياركم هنا منصوبة، كلمة دي دياركم دي منصوبة، منصوبة في أسلوب في اللغة اسمه أسلوب الإيه؟ ها؟ مرصوبة على الالتزام، يسموه أسلوب إغراء، أي منصوبة بفعل محذوف تقديره إلزموا دياركم، إلزموا دياركم، ليه؟ تكتب آثاركم. ودي فيها حتة سياسية كمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يتوزع الناس على أحياء المدينة، هو يعلم صدق بني سلمة، صدق بني سلمة وحبهم لله عز وجل ولرسوله. فبنو سلمة دول موجودين في أطراف المدينة حاميين صغر من صغور المدينة. طب لو الصحابة كلهم الصالحين جوهم تحوطوا حوالين المسجد وسابوا الحدود للإيه؟ للمنافقين، هيقتل تقتل المدينة من قبل. كان لها كمان شق يعني غير كتابة الخطوات، كان هذا أيضا إيه من حسن السياسة النبي صلى الله عليه وسلم إدارته. لكن الله قال لهم إلزموا دياركم تكتب آثاركم، آثاركم اللي هي بقى آثار الخطوات وأنت ماشي رجلك بتعلم في الأرض، اسمها الآثار، ما يبقى من الإنسان من أثر قدمه أو حركته أو دبته. فأنتم في ذهابكم إلى المسجد وفي رجوعكم من المسجد هذه آثار لكم وتكتب بها الحسنات. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، أي الأبعد فالأبعد، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام يعني إيه؟ الفجر أذن، قمت رايح سمعت الأذان، قمت خارج من البيت رحت صليت في المسجد وقعدت مع الإمام لغاية ما خلص الصلاة وجيت. في غيري أم قايم في البيت، تمام، لأي عذر ما مثلا، أو يعني تهاون مثلا شوية وقام نصلي في البيت، أو على قول الجمهور بأن الصلاة في البيت يعني الصلاة في المسجد ليست واجبة يعني، فهذا القول يعني. لا، الثاني اللي قاعد ينتظر اعظم اجر من الذي يصليها ثم ينام. اللي قاعد انتظر ومشي وراح، مش ده اللي صلى في البيت ودخل معه. وعن بريده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا المشائين في الظلم الى المساجد، بشروا المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. الناس اللي بتمشي في الظلم عشان تصلي العشاء وفي غير ذلك بشرهم بذلك. والمعلومة ليكم يعني تبحثوا برضو عنها كده، افترت الذهن الحنابلة اختلفوا في الصلاة، هل الصلاة في المسجد الأقرب وهو أقدم أفضل، أم الصلاة في المسجد الأبعد وهو أحدث؟ يعني مثلا مسجد الحي أقديم بقاله 50 سنة أصلي فيه وأنا نشأت فيه وبصلي فيه، وبعدين جه في مسجد جديد انفتح بعيد عننا مثلا ب 300 400 متر، أصلي في البعيد ولا أصلي في مسجد الحي؟ حنبلة يرجحون الصلاة في المسجد الحي القديم، قال أنه أقدم عهدا بربه من الحديث. لهم فلسفة يعني واجتهاد آخر حول هذه المعاني يعني. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ألا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد. هنا بقى عادوا تاني عشان النقطة دي، انتظروا الصلاة إلى بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يعني أنت قوم صلي الجمعة بكرة، نقي مسجد بعيد شوية وانزل صلي بعيد، امشي شوية يعني وستبقى حسنات يعني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الحديث ده فيه ضعف، لكن هو النووي من ذكائه بعد ما جاب الحديث ده جاب إيه بقى؟ جاب الدليل علمنا القرآن، جاب الدليل ليشهد لصحة معناه، اللي هو إيه بقى؟ إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، الآية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فجاب عليها دليل من القرآن على صحة المعنى. باب انتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، يعني اللي مقعده هو الصلاة بس، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. لأنه قاعد بس، اللي يخليه اللي معطله أنه يرجع لأهله أنه منتظر الصلاة، ينقلب أن يرجع، وإن إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون. يبقى ده فضل انتظار الصلاة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، مصلاه هنا اسم مكان، المكان اللي صلى فيه، الذي صلى فيه ما لم يحدث. تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما لم يحدث أي ما لم ينقض الوضوء، أو ما لم يحدث على قول آخر أي ما لم يتكلم بكلام الدنيا، كلام الدنيا في المسجد، أنا قاعد بس منشغل بالعبادة والذكر. طب احدث وهو منتظر الصلاه، يقوم يتوضا ويجي تاني كده، خلوش قاعد في المسجد وهو من غير وضوء يعني عشان ياخد الثواب ده. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الامر فيه احترام لمكان الصلاه، هذا ليس مكان لاحداث الحدث وما يحدث من ما يستقدر، لا يعني هذا مكان يعني له خصوصيته. عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر ليله صلاه العشاء الى شطر الليل، الى نصف الليل. نصف الليل بتحسب من المغرب الفجر وتقسم على اثنين، عشان بعض الناس بتفكر نص الليل هو الساعه 12، لا نص الليل مش الساعه 12. نص الليل بالنسبه لنا بحسبه ازاي؟ نص الليل بالنسبه لنا المغرب النهارده الساعه 7:47، والفجر الساعه 4:15. الفاصل الزمني ما بينهم كام؟ فاصل الزمن ما بينهم تقريبا 8 ساعات. يبقى نصف الليل الساعة 12 إلا ربع، أو الساعة 12 تقريبا دلوقتي، يبقى حوالي تقريبا الساعة 12 وربع، 12 وربع، ده معنى نصف الليل. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر راية من صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل بوجهه بعد ما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. يعني انتوا قاعدين منتظرين، في ناس صلت ونامت، اما انتم اللي قاعدين منتظرين لغاية ما اصلي، فدول ايه؟ فدول في صلاة لانهم انتظروا الصلاة. نتوقف عند باب فضل صلاة الجماعة ونكمل به المرة القادمة بإذن الله. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.